الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وللقصاص أربعة شروط: تكليف قاتل وعصمة مقتول ومكافأته لقاتل بدين وحرية وعدم الولادة. ولاستيفائه ثلاثة شروط: تكليف مستحق له واتفاقهم عليه، وأن يؤمن في استيفائه تعديه إلى غير جاني، ويحبس لقدوم غائب وبلوغ وإفاقة، ويجب استيفاؤه بحضرة سلطان أو نائبه، وبآلة ماضية، وفي النفس بضرب العنق بسيف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا الفصل في كتاب الجنايات يتعلق بشروط وجوب القصاص وشروط استيفاء القصاص. فعندنا جهتان، والأصوليون رحمهم الله يقولون إذا انفكت الجهة زال التعارف. عندنا أربعة شروط تتعلق بالقصاص، وثلاثة شروط تتعلق باستيفائه أي بإتمامه وإنفاذه. قال: ويشترط لوجوب القصاص أي في قتل القود، لأنه سبق أن القتل ثلاثة أنواع. والشيء نعم، قتل عمد وفيه القود، وشبه عمد وخطأ. يشترط في وجوب القصاص القود العمد أربعة شروط، وعرفت هذه الشروط بالاستقراء والتتبع في أدلتها الشرعية الكتاب والسنة وفي آثار الصحابة رضي الله عنهم. الشرط الأول: تكليف القاتل بأن يكون الجاني أو القاتل مكلفا. والتكليف بماذا يكون؟ نعم، التكليف بالبلوغ فلا يكون صغيرا، وبالعقل فلا يكون مجنونا، فلا بد أن يكون الجاني والقاتل مكلفا. وخرج بالمكلف من هو غير المكلف كالصغير والمجنون. طيب، إذا قتل القاتل وكان مكلفا ثم بعد القتل انخبل، يقام عليه القود ولا ما يقام؟ انخبل بعد القتل، العبرة به حال القتل لا حال الاستيفاء، لأنه قد يحصل أن يقتل متعمدا ثم ينهبل ويصاب بالانفصام، انفصام الشخصية. إذا ثبت أنه حال القتل كان مكلفا قيد منه. الشرط الثاني: عصمة المقتول بأن يكون المقتول معصوما، معصوما في دمه. والعصمة تكون بماذا؟ بالإسلام. طيب، لو قتل ذمي أو معاهد هذا معصوم أيضا، معصوم في دمه، لكن سيأتينا الشرط الثالث وهو المكافأة. إذا لابد أن يكون المقتول معصوما في دمه. فإن كان المقتول حربيا فلا عصمة له، أو كان مرتدا فلا عصمة له، وإنما يعزر هذا الذي جنى عليه. الشرط الثالث: مكافأته لقاتل، أن يكون المقتول كفأ للقاتل حال الجناية، لا قبلها ولا بعدها. الكفاءة بأي شيء؟ بالدين وبالحرية. بالدين فيكون على دينه، ولهذا المسلم للمسلم كفء، أما الكافر فليس كفأ للمسلم على أي ملة كان من ملل الكفر. طيب، إذا كان القاتل نصراني والمقتول وثني فلا يقاد من هذا لهذا، لأن القاتل ليس كفأ للمقتول، النصراني أعلى من الوثني. إذن هذا الشرط في مكافأة القاتل للمقتول، والمكافأة هذه معتبرة حتى في موانع الإرث كما سبق، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني. وقد جاء فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا توارث بين أهل ملتين شتاء. المكافأة الثانية في ماذا؟ في الحرية، فلا يكون القاتل حر والمقتول عبد، فلا يقام القصاص ولكن قد يقام التعزير كما سيأتي إن شاء الله. الشرط الرابع عدم الولادة، فلا يكون المقتول ولدا للقاتل سواء ابنه من صلبه أو ابن ابنه وإن نزلوا، أو يكون القاتل إيش أب أو جد وإن علا للمقتول. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاد والد بولده، لا يقاد والد بولده، وعلى هذا إجماع العلماء إلا صورة واحدة عند المالكية، قالوا يقاد الوالد بالولد إذا أرجع الوالد ابنه كما ترجع الشاة ثم ذبحه كما تذبح الشاة، لأن هذا الفعل إنما ينتج عن تربص وعن عدوان. أما الأصل فلا يقاد الوالد إذا قتل ولده لكمال الشفقة وللنص. طيب إذا كانت القاتلة هي الوالدة فمن باب أولى، من باب أولى. هذه أربعة شروط تسمى عند العلماء بشروط القصاص. طيب إذا حصل أن قتل القاتل شخصا لا يعرف هل هو مسلم أو حر، وش العمل هنا؟ إذا كان لا يعلم فبان مسلما فإنه يقاد منه، فإن بان غير مسلم لا يقاد منه. أما استيفاء القصاص، استيفاء القصاص اشترطوا له ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون المستحق مكلفا، مستحق لاستيفاء القصاص، لأن غير المكلف ليس أهلا للاستيفاء، وهذه مسائل ما فيها نيابة ينوب عنه وليه. تكليف مستحق له، من المستحق؟ ورثة إيش؟ المقتول. الثاني اتفاقهم، أي المستحقين للقصاص عليه، على القصاص بالاستيفاء. نفرض أن رجلا مقتول وله 10 من الولد، 5 أولاد و5 بنات، وله زوجة، من يستحق استيفاء القصاص؟ الجميع، الأولاد والبنات والزوجة. لو قالت الزوجة لا والله أنا تنازلت، أو قالت حد البنات لم تنازل، فيدفع القصاص، يدفع القصاص، لأنهم لم يستوفي أو لم يتفق مستوفوا القصاص على ذلك. وهذه مسألة قد يستغربها البغى، وترد على المحاكم بأن يتفاوض أولياء الدم مع أحد الورثة على مبلغ كبير إن تنازل، قالوا إن تنازلت نعطيك 20 مليون، أخوانهم عين يتنازلون فيتنازل ويأخذ 20 مليون، وليس للبقية إلا الدية، ويكون معهم شريك في الدية، لأن من شروط استيفاء القصاص ماذا؟ اتفاق الورثة على الاستيفاء، فإن اختلفوا يصار إلى الدية. فهذه مسألة ينتبه لها، وفيه تعلمون تحرج الشريعة وتشوفها إلى حياة الناس، وأن الحقوق إنما تبنى بماذا؟ تبنى الحقوق بالاتفاق. الشرط الثالث ألا يؤمن حال الاستيفاء بالتعدي، الاتفاق مشبه. ها؟ إيه؟ جيز نعم، إذا جاء اتفقوا معه عطوا 20 مليون راحوا تنازل عن حقه بالقود، قال أقبل الدية أو عفوت، حتى لو علم الحق حقه، أنت لك حق في الميت 10%، تنازلت عن حقك. لا تظنون أن أهل القصاص ما عندهم خبر، يدرون لكن يتفق، هؤلاء يصدر صك. فمتى يزول ذلك؟ إذا جاء واحد وقال تنازلت، سواء بأن أغروه أو بغيره أو لله. الشرط الثالث أن يؤمن في استيفائه، أي القصاص تعديه، أي تعد الاستيفاء إلى غير جان، إلى ابنه إلى زوجته في استيفاء الأطراف ألا يتعدى، قطع اليد ما تقطع اليدين الثنتين، قطع إصبع ما يقطع إصبع الثاني، لقول الله جل وعلا: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، أي حجة، فلا يسرف في القتل إنه كان مسؤولا. فلا يجوز أن يتعدى الاستيفاء إلى غير جاني. ويحبس الجاني أي القاتل لقدوم من الغائب، سواء أحد الورثة أو بلوغ صغير، كما تسمعون في البيانات الصادرة من الداخلية: ولما بلغ القصر صدق الحكم بمطالبتهم بالقصاص. وإفاقة مجنون، أن يكون المجنون من الورثة، أن يفيق القصر إلى البلوغ. وإذا كان القصر كثيرون لا بد أن يتفقوا، ولا اتفاق إلا بأن يبلغ أصغرهم، أن يبلغ أصغرهم. نفرض أن أحد القصر مات، من مات سقط حقه، هذا في المواريث وفي الجنايات، أن الممنوع كالمعدوم. في المواريث الممنوع من الإرث وجوده كعدمه. وإذا مات أحد هؤلاء القصة قبل الاستيفاء وجوده موته كعدمه، ويجب استيفاؤه أي القصاص بحضرة سلطان أو نائبه، لأن المسألة مبناها على ماذا؟ على اجتهاد، وعلى تحريم للحيف، وعلى عدم افتئات على ولي الأمر. طيب، إن استوفى المقتول القاتل، استوفي من القاتل بغير حضرة السلطان، يعزر هذا المستوفي لأنه افتات على السلطان وتعدى على حقه، ولأنه لا يؤمن الحيف، لا يؤمن الحيف. طيب، هل يجوز أن يستوفي بنفسه بحضرة السلطان؟ إذا أذن السلطان نعم، يقول أنا اللي بقتله وكان يحسن ذلك نعم. ويجب بآلة ماضية، يجب على الإمام أن يستوفي القتل والقصاص بآلة ماضية. مثل ماذا؟ السيف، والقتل بالسيف يأتي إن شاء الله. فإن استوفى بآلة غير ماضية فهذا ماذا؟ فهذا تعذيب، ولا يجوز تعذيب الميت والمحكوم عليه. ويجب في النفس بضرب العنق بسيف، هذا منصوص المذهب، يجب أن يكون الاستيفاء بالسيف لما فيه من إراحة المقتول، ولما جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا قود إلا بالسيف، حديث أخرجه ابن ماجه عن أبي بكرة رضي الله عنه. والحديث فيه مقال لأهل العلم، فمنهم من ضعفه ومنهم من أنكره. وجاء في حديث شداد بن أوس عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فدلت هذه الأحاديث وعمل الصحابة على أن القصاص يكون بضرب عنقه بالسيف، لأن فيه راحة لمن؟ للمقتول، وإن كان فيه للأحياء تشنيع. ويدخل في السيف المقصلة. وش المقصلة؟ آلة حادة، فأس أو حديدة تنزل بسرعة ثم تقطع الرأس، كانت مشهورة في العصور الوسطى، مثل الآلة اللي يقص بها الورقة. طيب، هل يقاد بإطلاق النار؟ يقاد بإطلاق النار عليه إذا كان القاتل قتل بإطلاق النار وطالب الورثة وأذن الإمام فنعم، أو كانت هناك حاجة قلة من يستطيعون الإنفاذ بالقتل بالسيف فيطلق النار بإطلاق النار، كما إذا صار فيه قصاص كثير. فهذا مناط بأمرين: بإذن ولي الأمر، وبالحاجة الداعية إليه، وإلا فالقتل الأصل أنه بماذا؟ بالسيف. أما بالسم بأن يحقن بالسم أو بالغاز أو بما هو مشتهر مما أخذه للأسف المسلمون عن الكفار بالشنق فهذا حرام، وكذلك بالكهرباء بالصعق. لماذا حرام؟ لأمرين: لما فيه من تعذيب المقتول، ولما فيه من مشابهة الكفار. وقد أمرنا بإراحة المقتول: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وهذه مسألة يحتاج إلى إظهارها وبيانها في هذه الأزمان، لأنه للأسف درج عند كثير من المسلمين ما يتعلق بإعدامه بالشنق. وقد سألت المختصين في الطب الشرعي وغيرهم عن هذه المسألة، لأننا نحتاج فيها إلى البيان. إذا أقيم الآن القصاص يحضر طبيب مكلف بهذا الأمر. قالوا إن غاية ما مرنا في قطع الرقبة بالسيف أنه يموت المقتول أقصى مدة في 20 ثانية، المدة البعيدة يعني، ولا بعضهم الثانية الثالثة الرابعة، لأنه بضرب العنق يقطع الحبل الشوكي. قالوا وأسرع من يموت بالشنق يحتاج إلى أكثر من 30 ثانية، أسرع من يموت، ومثله في السم، ومثله في الصعق، ومثله في الغاز. فشريعة الإسلام شريعة عادلة، شريعة كاملة، لما أوجب الفقهاء أن يكون القتل بالسيف. طيب، إنسان قطع طرف من المقتول مثل به ثم قتله، هل بالقصاص أنه يقطع طرفه ثم يقتل؟ هذه المسائل التي يدخل فيها الأصغر في الأكبر. فإن قطع يده وقطع رجله وقطع إذنه ثم قتله، في شريعتنا دخل الأصغر في الأكبر، واكتفي فيها بماذا؟ بقتله، اكتفي فيها بالقتل. نعم، والنهي عن المثل ابتداء، أما قصاصا فلا ينهى عنه، لكن هنا يدخل فيه الأصغر في الأكبر. ولذا لو قطع طرف يقطع طرفه، ولا يقال نهى عن المثلة كما سيأتي في قطع الأطراف. إيه خلاص، ما ينتظر. إذا عفى أحد قبل بلوغ القصر صير إلى الدية، وحبس مال القصر حتى يبلغوا أو يعطى وليهم. نعم، هذا مما ينظر إليه، هل هو مكلف حال قتله ولا غير مكلف. أما مجرد الدعوة جرح دماء الناس مرق، لا، ما يكتفى فيه بالدعوة. فإن كان ممن يفيق ويغطى عليه بالجنون فينظر مقدار الجنون، الجنون ما هو على مستوى واحد. اي نعم، نسأل الله العفو والعافية يا أخواني. ولهذا في هذه المسائل إذا قررناها لكم يشفق الإنسان على من؟ على القاتل، ويشفق على أولياء المقتول، ويشفق على القضاة المتولين لها. ولهذا من جلالة هذه المسائل وعظمتها الشريعة أن القضاء في هذه المسائل يدقق. إلى عهد المشايخ كان يقضي قاضي واحد في هذه المسائل، هذه حيث كانوا محل الثقة ومحل الاعتبار. لما تكاثر الناس وتنوعت الحيل والأساليب احتيج في مثل هذه القضايا التي تسمى عند العلماء في الجنايات بقضايا الإتلاف، إتلاف نفس أو إتلاف أطراف، إلى لجنة قضائية 3 قضاة. نعم، قد يباشرها في أخذ الأقوال وضبطها قاض واحد، لكن في إصدار الحكم والنظر فيها يشترك 3. فإذا أصدروا حكمهم وهو الصك بإنفاذ القصاص ارتفعت إلى جهة أعلى تدقق هذا الحكم، ويسمى بتمييزه، ويسمى في العرف المعاصر الآن باستئناف الحكم. والاستئناف لفظة حادثة وأصلها قانونية عند أهل القانون، ومعنى الاستئناف النظر فيه من جديد، ولكن الذي كان يسميه المشايخ تدقيق الأحكام. وهي محكمة التمييز لتدقيق الأحكام وتمييزها. ينظر في هذه القضايا، في قضايا الإتلاف، 5 قضاة بعد 3، هؤلاء 5 أقلهم من هو عضو تمييز أو عضو استئناف قد أمضى في القضاء ما لا يقل عن 16 سنة. فإذا صدقوا حكم المحكمة الابتدائية انتقل إلى المحكمة العليا وفيها 5 آخرون، أقلهم من هو برتبة رئيس استئناف أو رئيس تمييز، 3 و5 و5 كم؟ 13. ثم يأتي من يتشدق فيقول أنتم شريعتكم شريعة غاب، حكم مر بهذه الدرجات يندر جدا أن يخطئ فيه، قد يخطئ في الأولى، قد يخطئ في الأولى والثانية، تأتي المرحلة الثالثة. ثم إذا صدر تصديق حكم المحكمة العليا وكان قديما بالهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى، الهيئة الدائمة غير المجلس لأن المجلس ينظر في الترقيات وما يتعلق بها، ترتفع إلى ولي الأمر للإنفاذ. ولي الأمر عنده لجنة من العلماء مستشارون ينظرون فيها إن كان فيها شيء. وأذكر أن من المستشارين من كانوا قضاة في الاستئناف في التمييز أو كانوا رؤساء استئناف، يغفر للشيخ راشد بن خنين، الشيخ عبد الله بن عثمان بن بشر، هؤلاء كانوا رؤساء استئناف ثم استعين بهم في الديوان مستشارين في مثل هذه المسائل. والغالب أنه في التمييز يلحظون ملاحظات على الحكم الابتدائي، فإذا اختلفت الجهتان فصلتها من المحكمة العليا في دائرة الإتلافات. المقصود أن العمل القضائي الشرعي في هذه المسائل على غاية من الدقة والانضباط والتحرير والتحقيق، ومع ذلك يبقى البشر بشرا. نعم. لذلك تطول القصاص، لذلك مدة الحكم إلى أن ينفذ القصاص ربما تأخذ سنين. نعم تطول لأجل هذا، لكن هناك من القضايا ما لا يطول. تذكرون قصة القتل الذي كان في السلي، من وقوع القضية إلى إيقاع الحكم 3 أشهر. نعم نعم. في شيء شيخ؟ حضور إقامة الحدود يا شيخ، هل هو عقوبة مستقلة أم شهود الناس لإقامة الحدود؟ يأتي هذا، يأتي بالنسبة لشهود الناس العذاب، أما بالنسبة للسرقة فالشهود واجب كفائي وما سواه فليس بواجب، لكن هذا يخضع إلى الأحكام السلطانية، تعذير الناس وإشاعة إقامة الأحكام والحدود بينهم. الآن شيء خاص بحيث باعها تصوير، ما يخالف إذا أذن ولي الأمر ما في بأس، يظهر في هذا في المصالح في تحصيلها والمفاسد في دفعها أو تقليدها. سم يأتينا إن شاء الله من أحكام ولي الأمر في التعزير، له أن يعزر بالقتل، أي له أن يعزر بالقتل ولي الأمر. أما إذا أقام هو الحد بغير حكم شرعي وهو ليس أهل يأثم، يأثم ولي الأمر. أنتم أضبطوا شروط الثلاثة لاستيفاء القصاص، هذه كلها ما تحققت في لو أمر ولي الأمر بقتله. سم يأتي في الديات، أنتم تأخذون خلة جميع ما يجي، لا بس كلام بعض القضايا المشهور. يبيجي إن شاء الله، وأذكر لكم ما ترجح عندي فيه إن شاء الله. أي نعم. الله يحسن إليك. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويجب بعمد القود أو الدية فيخير ولي، والعفو مجانا أفضل. ومتى اختار الدية أو عفى مطلقا أو هلك جان تعينت الدية، ومن وكل ثم عفى ولم يعلم وكيل حتى اقتص فلا شيء عليهما. وإن وجب لقن قود أو تعزير قذف فطلبه وإسقاطه له، وإن مات فلسيده. والقود فيما دون النفس كالقود فيها، وهو نوعان: أحدهما في الطرف فيؤخذ كل من عين وأنف وأذن وسن ونحوها بمثله بشرط مماثلة وأمن من حيف واستواء في صحة وكمال. والثاني في الجروح بشرط انتهائها إلى عظم كموضحة وجرح عضد وساق ونحوهما. وتضمن سراية جناية لا قود، ولا يقتص عن طرف وجرح، ولا يطلب لهما دية قبل البرء. هذا الفصل فيما يتعلق بالعفو عن القصاص سواء في النفس أو فيما دون النفس بالأطراف والمنافع كما سيأتي. أصل العفو هو المحو، حتى عفوا حتى محوا، ويطلق على التجاوز والإسقاط. وأجمع العلماء على جواز العفو عن القصاص، بل وعلى أجمعوا على جوازه. هل أجمعوا على استحبابه؟ لا، لم يجمعوا على استحبابه، فإن من أهل العلم من قال الأفضل القصاص، ومنهم من قال الأفضل العفو. لماذا؟ لأن القصاص فيه إظهار لحدود الله، وفيه إحياء لبقية الأنفس، ولهذا لم يقل بأنه مستحب مجمع عليه. وأما استحبابه فينظر في الحال، في حال القاتل وحال المقتول وحال الناس. قال ويجب بعمد، أي بقتل عمد، وهو القتل عدوان، والقود أو الدية. القود من قود الدابة إذا إقيدت إلى منحرها، أو الدية فيخير ولي المجني عليه بينهما. والعفو مجانا أفضل، العفو مجانا أي بلا دية أفضل، لعموم قول الله جل وعلا فمن عفي لأخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وقلنا إن العفو مجانا أقرب لقول الله جل وعلا في البقرة وأن تعفو أقرب للتقوى. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عفى رجل عن مظلمة إلا زاده الله عزا. قوله ما هذا اسم موصول، عفى رجل خرجت مخرج الغالب ولا يشمل أنثى، عن مظلمة، مظلمة في قتل وفيما دون القتل، حتى في ماذا؟ في حقوقه العامة. ما عفى رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا في الدنيا والآخرة. تأتي مسألة العفو عن الظالمين، دائما بينه وبين الله يعفو لينال الأجر، لكن قد لا يحسن أو لا يحسن أن يظهر عفوه لهذا المعتدي، لئلا يحمله عفو من يعفو عنه على الاستطالة في أعراض الناس وفي دمائهم وفي أموالهم. يراعى في هذا ماذا؟ الأحوال. ومتى اختار الدية أي صاحب القود تعينت، فإذا اختار الدية ثم جاء من يهذب به ويثيره قال لا أبقتله خذوا ديتكم، لا، إذا اختار الدية تعينت الدية. ولهذا في هالمسائل دي قد يصطلح أولياء المقتول مع القاتل على دية وإن عظمت، فإن قبل بهذه الدية، قبل بهذا الصلح، فالساقط لا يعود. هذه قاعدة من قواعد الفقه، أسقط حقه بالقود إلى الدية وثبت عليه ذلك خلاص، إلا إذا قال لا بشوف إن شاء الله سوف أعفو، يمكن أعفو، أبشر بالخير، فلا يعد هذا إسقاطا صريحا. واضح يا أخواني؟ حتى لو ما عطوه ما دام أنه راضي يلزمون بإعطائه، الإعطاء شيء آخر غير العفو. يأتي. ومن اختار الدية أو عفى مطلقا أي من غير دية، أو هلك جان، هلك الجان في السجن مات، تعينت الدية، فالدية متعينة في ماله لتعذر استيفاء القود. طيب تتعين الدية وهو تنازل مطلقا، نقول خلاص ردها لكم، لم يقبلها، فقد يأخذها ولي الأمر ويحفظها وقد يرجعها لهم. ومن وكل غيره في الاستيفاء ثم عفى، من العفى؟ الموكل، ولم يدر الوكيل فاستوفى، لم يعلم وكيل بعفو موكله حتى اقتص، فلا شيء عليهما، لا على الوكيل ولا على الموكل، لأن الموكل محسن بالعفو ولا تفريط على المحسن، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. تأتي مسألة الدية، أنت كررت علينا وهي بتجينا كم هي الدية، لكن هل يجوز أن يصالح على أكثر من الدية المقررة شرعا؟ هذه محل خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح جوازها، لأن الله قال فمن عفي له من أخيه شيء وشيء في سياق شرط من، فتشمل القليل والكثير. القليل والكثير. تأتي مسألة، هل لولي الأمر أن يقيد هذا الأمر المباح أو ليس له ذلك؟ تعرفون القاعدة الأصولية أن لولي الأمر تقييد المباح، لكن هل له ذلك؟ هذا منزع لأهل العلم، فمنهم من جعلها كالمهر، فليس لولي الأمر أن يقيده، وفيها قصة عمر المشهورة مع المرأة. وقيل لولي الأمر أن يجعل لها حدا أعلى إذا حصل للناس التباهي والمغالاة في القود، وهذه كما تعرفون لا تتناهى. وأظن أن المسألة في هذا المعنى محل بحث عند هيئة كبار العلماء، ولا أدري هل صدر منهم فيها شيء أو لم يصدر. نعم. وإن وجب لقود لقن قود، أو وجب له تعزير، تعزير قذف فطلبه، أي طلب ما وجب له من القود أو التعزير، وإسقاطه أي إسقاط ما وجب من ذلك له، كل هذا للقن. من القن؟ الرقيق. ولا يكون هذا طلبه لسيده، مع أن القن مملوك للسيد، لأن هذا حق متعلق بعينه. طيب إن مات القن بعدما وجب له القود أو التعزير بقذفه، فيجوز أن يطلبه وأن يطلب استيفاءه أو إسقاطه بالعفو عن سيده، لأن السيد أحق بالقن من أين؟ من غيره. تأتي مسألة القود فيما دون النفس، القود في النفس بالقصاص، القود فيما دونها هذا في الأطراف والمنافع، والقود فيما دون النفس كالقود فيها أي في النفس. وهو نوعان، أحدهما في الأطراف كالعين واليد والأصابع والرجل والأنف والأذن، فيؤخذ كل من عين وأنف وأذن وسن ونحوها. نحوها مثل ماذا؟ الجفن، الرموش، الشفة العليا والسفلى، الرجل، يؤخذ بمثلها لعموم قول الله جل وعلا: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والجروح قصاص. لكن يشترط للقصاص في الأطراف ثلاثة شروط، قال: بشرط مماثلة، هذا الأول، فاليد باليد، ما يقطع يد برجل، وإصبع سبابة بإصبع سبابة، ما يقطع إصبع سبابة بخنصر، خنصر صغير ولا ببهام، لا بد من المماثلة. والثاني قال: وأمن من حيف، أي يمكن الاستيفاء بلا حيف، بلا زيادة، الزيادة ظلم. طيب ما يمكن قطع إصبعه إلا بقطع الإصبع الثاني، ما يقام القصاص لعدم الأمان من الحيف والتعدي. الثالث استواء، استواء في صحة وكمال، استواء العضو المقطوع مع العضو الأصلي في الصحة والكمال. إذا كانت يده مشلولة وقطع يد آخر، ما تقطع اليد المشلولة، لأنها لا تساوي تلك في الصحة. والكمال، يد فيها خمسة أصابع، يد فيها ستة، لم تتساوى في الكمال. هذا النوع الأول من نوع القود فيما دون النفس، الاستيفاء في الأطراف. النوع الثاني الاستيفاء في الجروح، الثاني في الجروح، فيجوز القصاص فيها بشرط انتهائها، أي الجروح إلى عظم تسمى بالموضحة. والجراحات قسمها العلماء إلى كم قسم؟ إلى عشرة أقسام: مأمومة وموضحة وجائفة، عشرة أقسام. وكان من وظائف أعوان القضاة مقدر الشجاج، تسمى بالشجاج لأنها جروح من الشج. في القود في الجروح لا بد أن تنتهي إلى الموضحة، والموضحة لتنتهي إلى عظم، أن تبين وتوضح الجراحة والقصور الشجاج العظم، عظم الرأس، عظم الوجه، عظم اليد. وجرح عضد وساعد ونحوهما كالفخذ والساق والقدم والأصابع. أما الجروح التي أعظم من الموضحة كالهاشمة تهشم العظم، والمنقلة تنقل عظم من مكان إلى مكان، قالوا فيقتص للموضحة وما زاد يأخذ فيها الأرش. كيف يقتص للموضحة وتؤخذ الدية في الهاشمة والمنقلة ما بين ديتها ودية الشجة، كم الفارق بينهما يؤخذ يسمى الأرش، وتضمن سراية جناية. كيف قطع يده فسرى ذلك حتى مات يضمنها القاتل فيقام عليه القصاص. المقتول في سكر ويوم قطع أصبعه سرت حتى أهلكته، تسمى بالسرايات سراية الجناية يضمنها. ولا قود، أي لا تضمن سراية القود، لأن عمر رضي الله عنه قال هو وعلي رضي الله عنهما من مات عن حد أو قصاص لا دية له ألحق أو ألحق قتله. مثاله إنسان قطع يد إنسان فطالب الثاني بماذا؟ بالقصاص، فقطعت يد الجاني والجاني في سكر، فلما قطعت يده لم يبرأ ما زال فيه يسري حتى مات. فهذا ليس على من أقام من طالب بقطع يده ليس عليه بذلك شيء، لأن السراية ناشئة من أين؟ من تعديه. قال ولا تضمن السراية في القود. ولا يقتص مجني عليه عن طرف ولا جرح قبل البرء. لا يقتص أي مجني عليه، أي يحرم على المجني عليه عن جناية طرف أو جناية جروح الشجاج قبل البرء، أي لا يطلب القصاص للجناية ولا للطرف للجروح قبل البرء. لحديث جابر رضي الله عنه أن رجلا جرح رجلا وأراد أن يستقيد، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح، يبرأ المجروح لئلا يهلكه هذا الاستيفاء. ولا يطلب لهما أي للجناية في الطرف وفي الجرح دية قبل البرء، لاحتمال أن تسري هذه الجناية في الأطراف وفي الجراحات فتوقع في أمر أعظم من الدية، دية هذا الطرف. مثاله إنسان تعدى على آخر فكسر سنه فدخل المستشفى، السن كم فيها؟ فيها إما القصاص أو 5 من الإبل. رأتها السن فيها 10 راح يخلف، طيب فيها 5، لما دخل المستشفى طاحت سنه البازي من أثر الضربة، هذه سراية. فلا يطلب الدية أو القصاص حتى يبرأ يحصل البرء ضمانا لئلا تسري. قطع إصبعه سارت هذه حتى عمي بصره، ما هو ذا يقع فالإصبع فيه قصاص وعمي البصر فيه قصاص آخر. الإصبع كم ديته؟ 10، ورق عطيت 5 للعشرة والعشرة للخمسة. أو مليته، لكن هذا من حمد الله أنكم ما اشتغلتوا بها، ولهذا تصورها يضعف. الأصابع سيأتينا إن شاء الله في الديات، ديات المنافع ديات الأعضاء. الأصبع فيها 10 من الإبل، والبصر إذا ذهب هذه دية منفعة فيها دية كاملة. وسنذكر لكم إن شاء الله القاعدة، وإن بغيت نعجلها لكم، كل ما في الإنسان شيء واحد فديته واحدة، كالذكر والأنف كامل ديته سواء في الطرف ولا في المنفعة دية كاملة. وكل ما في الإنسان اثنان كالعينين والأذنين والخصيتين في أحدهما إيش؟ نصف الدية. فإن ذهبت المنفعة، منفعة البصر كله والسمع كله، فالدية كاملة. فإن ذهبت منفعة أذن وبقيت الثانية نصف الدية. وكل ما في الإنسان ثلاثة، مثل إيش؟ ليس في الإنسان ثلاثة إلا الأنف، أرنبته وهو أعلى، وهو أوله، وأوسطه وأعلى. فالدية فيه مثلثة، في المنفعة وفي العضو. وكل ما في الإنسان أربعة، يلا عاد جيبوا الأربعة. ها ها بدين والرجلين، الله لا يوليكم قضاء المسلمين، هذا راح هو طي. ها اللسان واحد، ديته واحدة. ليس في الإنسان شيء أربع إلا شيء واحد، الرموش. ها الرموش أربعة، فالدية فيها مربعة. الحجاج الدية فيه مثنات. ها ولو حتى وصل واحدة، ترى التشليح ينفع. طيب كل ما في الإنسان خمسة، هذا غير موجود. الأصابع معشرة، أصابع معشرة، فالدية فيها معشرة. والأسنان في السن خمسة، ولا ينظر للسن هل هو ضرس أو ناب أو قواطع. وكل ذلك مبناها على حديث عمرو بن حزم عن أبيه عن جده لما استكتب النبي صلى الله عليه وسلم مقادير الديات. والحديث ضعيف، لكن سبحان الله عليه العمل عند عامة أهل العلم، متلقا بالقبول. ولهذا قال فيه أهل العلم: وما وتلقي أهل العلم لهذا الحديث بالقبول يغني عن معرفة مخرجه، كما ذكر ذلك الحفاظ كابن عبد البر والخطيب وغيرهما. وهذه من النوادر أنه يشتهر حديث العمل فيه وإن كان فيه ضعف. فاشتهار العمل به عند أهل العلم وتواردهم عليه أغنانا، ولم يحوجنا إلى ماذا؟ إلى معرفة مخرجه بثبوته. نعم إيه؟ ذكروا في الشفتين، أي الشفتين أهم، السفلى ولا العليا؟ السفلى. قالوا الشفة السفلى فيها ثلث هادية، والعليا فيها ثلث. فيها ثلث إيه؟ الشفتان جميعا فيه مادية كاملة. الشارب وش فيه؟ وش سوى بالشارب؟ حلقه فقط، هذا يعزر تعزير. كذلك لو حلق لحيته، لكن لو ضربه ضربا لم تنبت معه اللحية، أو حقنه بمادة لا تنبت لحيته، ففيها دية كاملة. أي اللحية، لأن الشريعة متشوفة إليها. لكن الشارب يعزر، وقيل فيها الأرش، لأن الشريعة تشوفت إلى إهانة الشارب، إما بقصه أو بحلقه أو بجزه. أي نعم. في مثل هذه المسائل أنا أرشدكم إلى النظر في الأحكام القضائية، ولا سيما فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم، فإنها ما شاء الله جاري على أصول الفقهاء تطبيقا، وكذلك المدونات القضائية التي تصدر تباعا، ففيها تطبيق لهذه المسائل النظرية إلى أشياء عملية. أما حضور القضاء، لأن المجالس القضاء لا تسمح بالحضور في مثل هذه المسائل، أي نعم، للتشوف إلى الستر، إلى الستر. نعم. ها؟ إيه ما تعلن، مراعاة لحالي، هذا مراعاة لحال من المختص منه، وحال من يقام عليه القود في الجراحات وفي القصاء وفي الأطراف. ولأن الشريعة متشوهة متطلعة إلى الستر، لكن قد يمكن المجني عليه من الحضور، ويسمى هذا بالتشفي، يسمى هذا بالتشفي. وأذكر قضية طالت، أطلق رجل النار على رجل رجل فأعطبها لأثر خصام بينهم، وطالت القضية وطالب المجني عليه بالقصاص وصدر الحكم وقطعت رجله من أين؟ من شراك النعل حتى ما يعاد، لأن أعطب رجله فطالب بالقصاص فقطعت رجله. وأذكر أن هذا مقطوع رجل أراه أعرفه. الله يجيرنا وإياكم من أسباب التعدي والظلم والاعتداء. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ودية العمد على الجاني وغيرها على عاقلته، ومن قيد حرا مكلفا وغله أو غصب صغيرا فتلف بحية أو صاعقة فدية، لا إن مات بمرض أو فجاءة، وإن أدب امرأته بنشوز أو معلم صبية أو سلطان رعيته بلا إسراف فلا ضمان بتلف من ذلك. ومن أمر مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمن، ولو ماتت حامل أو حملها من ريح طعام ونحوه ضمن ربه إن علم ذلك عادة. علم ولا علم؟ عندي علم يا شيخ. إن علم ذلك عادة. وهذه مسائل يذكرها الفقهاء على جهة العموم، كتب الفروع فيها أكثر من هذا من التفاصيل، لكن هذا مختصر فذكروا فيه أصول هذه المسائل. فصل في الديات. والديات باب، لكن لما كان أخصر المختصرات مختصر جعله فصلا. الديات جمع دية مخففة، مصدر ودى يدي دية، وهو المال المؤدى إلى مجني عليه أو إلى وليه بسبب الجناية. مال يؤدى إلى المجني عليه أو وليه بسبب جناية. دية العمد على الجاني، دية قتل العمد يتحملها الجاني نفسه، ما تتحملها عاقلته، لأن الله قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقال جل وعلا: كل نفس بما كسبت رهينة. فالمتعلق بدية العمد على الجاني قتل عمدا هو لتحملها الجاني إذا قبل أولياء الدم بالدية أو أكثر منها. إن ساعده غيره فالحمد لله، لكن لا تجب ذلك كما في العاقلة، لا تجب عليه ذلك. وغيرها أي غير العمد فعلى عاقلته، غير العمد شبه العمد والخطأ يتحملها العاقلة. من العاقلة؟ عصبته من ورثته يتحاطون فيها بقدر إرثهم منه كما سيأتي إن شاء الله. ومن قيد حرا مكلفا أي بالغا عاقلا، وغله أي تلف بحية أو بصاعقة، فالدية لهلاكه إذا تعدى، إذا تعدى. أو غصب حرا صغيرا أو مجنونا فتلف بحية أو بصاعقة، فالدية لهلاكه في حال تعديه، هذا في حال القود، قاده ثم في أثناء القود حط في مكان حتى تصيبه الصاعقة، ففيها الدية ما فيها القتل. قال: لا، أي لا يضمن الحر المكلف من قيد به وغله أو الصغير من حبسه إن مات بمرض أو مات فجأة. مات المقاد بمرض، فيه ضغط، فيه ورم، أو مات فجأة، فإنه لا يضمن ذلك لأنه لم يكن ذلك بسببه. طيب، إن أدب إنسان امرأته بالنشوز، لما أذن الشارع بتأديب الناشز بماذا تؤدب؟ بالموعظة والهجر والضرب بشرط أن يكون غير مبرح. أدبها بالضرب لكنها ما تحمل، يوم ضربها كذا سقطت ميتة. أو أدب والد ولده، أو أدب معلم صبيه، ما تحمل ذاك، جت فجعة ومات. أو أدب سلطان رعيته بلا إسراف أي بلا تعدي، فلم يزد على الضرب المعتاد لا في العدد ولا في الشدة، فتلف سواء تلفا بموته أو تلف عضوه فلا ضمان عليه، لا ضمان بتلفه من ذلك على المؤدب. لماذا؟ لأنه مأذون له بهذا التأديب، ولهذا قيد بذا سرف أي بلا تعدي حتى نضمنه. ومن أمر أو من أمر من مكلف وغيره، مكلفا أن ينزل بئرا، أمر إنسان مكلف حول هالبئر جيب لنا ماء أو أرقم خله أخرف لنا، فهلك به بنزوله أو بصعوده، وهو يرقم خله طاح وانكسر ظهره، هل يضمن الآمر؟ لا يضمن، لأنه لم يقصد ماذا؟ لم يقصد قتله، إلا إذا جاءت القرائن على أنه يقصد إهلاكه، يعرف أنه ما يرقى النخل يبي يرقى حتى فوق، إذا صار فوق رأس النخلة عليكم السلام، حتى رقى رأس النخلة ولا ينحطم، أو قال حول البير وفيه ضيق تنفس، فهنا تأتي القرائن. إذا من أمر مكلفا، قلنا مكلفا لأن المكلف عاقل إيش بالغ، لكن لو أمر الصغير قد يضمن، أو مجنون قد يضمن. ومن أمر مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به أي بالنزول للبئر أو صعود الشجرة لم يضمن. ولو ماتت حامل أو مات حملها من ريح طعام ونحوه، مثل ريح الكبريت إن كانوا يشتغل بالكبريت أو يشتغل بالعطارة، ضمن ربه إن علم ذلك عادة، أي علم أن الحامل تموت أو يموت حملها من أثر هذا الريح عادة، أي في عادة الناس. أما إذا لم يعلم أنها تموت عادة فلا شيء عليها، والحالة هذه ظهر هذا. نعم، حضر الأذان. المسألة اللي أشار لها فهد، لو أن الرجل يدخن فدخن جنب بجوار زوجته الحامل فماتت بدخانه أو مات جنينها بدخانه، فإن عفى الأولياء لا إشكال. صورة المسألة هذه على حالتين: الحالة الأولى أنها تعلم منه الدخان ورضيت به وصبرت عليه، الحالة الثانية أنها لا تعلم أنه دخن ودخن ليضرها، ففي الثانية يضمن، يضمنها ويضمن الجنين لأن هذا عادة يضر. وفي الأولى إن طالب الأولياء نظروا في ذلك، نظر القاضي في ذلك. أي نعم، نعم أي. وتداخلت أصوات المؤذنين، لا يواصل معه. أي نعم، أو يرد مع الأذان الثاني إلى أن يواصل معه، انتهى الأول والثاني في منتصفه، يتابع مع الثاني، يبدأ مع الأول ويتابع معه إلى أن ينتهي. قال رحمه الله تعالى: فصل. ودية الحر المسلم 100 بعير أو 1000 مثقال ذهبا أو 12,000 درهم فضة أو 100 بقرة أو 1,000 شاة فيخير من عليه دية بينها، ويجب في عمد وشبهه من إبل ربع بنت مخاض وربع بنت لبون. أما لو قلت وربع بنت لبون يا حول، حطينا نصف ربع حاشي الشك ولا الله. أي نعم، هي ربع المئة. هي أحسن إليكم. وربع بنت لبون وربع حقة وربع جذعة، وفي خطأ أخماسا 80 من المذكورة و20 ابن مخاض، ومن بقر نصف مسنات ونصف أتبعة، ومن غنم نصف ثنايا ونصف أجزعة، وتعتبر السلامة للقيمة. ودية أنثى نصف دية رجل من أهل ديتها، وجراحها تساوي جراحه فيما دون ثلث ديته. ودية كتابي حر نصف دية مسلم، ومجوسي وثني 800 درهم. ودية رقيق قيمته، وجرحه إن كان مقدرا من الحر فهو مقدر منه منسوبا إلى قيمته، وإلا فما نقصه بعد برء. ودية جنين حر غرة موروثة عنه قيمتها عشر دية أمه، وقن عشر قيمتها، وتقدر حرة أما. وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا واختير المال أو أتلف مالا بغير إذن سيده خير بين فدائه بأرش الجناية أو تسليمه لوليها. هذه مقادير الديات التي أخبرناكم عنها قبل قليل أنها ستأتي، مقادير الديات في النفس ومقادير الديات فيما دون النفس كالأطراف وغير الأطراف في الجراحات وغير الجراحات في المنافع. والدية أصول الديات أربعة أو خمسة: الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة. هذه أصول الدية، أنها في هذه الخمسة على التخير، أنه عليه إبل فدية الحر المسلم 100 بعير، قال لا ما عندي 100 بعير، نقول إذن 100 بقرة، قال ما عندي 100 بقرة، إذن 1000 شاة أو 1000 مثقال ذهب، والمثقال معروف وزنه، أو 12,000 درهم إسلامي بوزنه، الدراهم من فضة. هذه الخمسة هي أصول الديات، يخير من عليه دية بين هذه الخمسة، فإن أحضر أحدها لزم ولي الجناية أن يقبل. طيب، هل له أن يدفع القيمة؟ ستأتينا هذه المسألة. ويجب في قتل عمد وفي شبهه، أي شبه العمد، في قتل العمد إن تنازل إلى الدية يجب فيها دية شبه العمد، من إبل، أي من الإبل 100، ربع، أي 25 بنت مخاض، و25 بنت لبول، و25 حقة، و25 جذعة. وفي قتل الخطأ أقل من ذلك، أخماس، يعني 20 بنت مخاض، و20 بنت لبون، و20 حقة، و20 جذعة، و20 ابن مخاض. هذه تمام الدية. هل يعتبر فيها القيمة؟ قال ولا تعتبر، ولا القيمة، قال وتعتبر السلامة، سلامة هذه البهائم من كل عيب، وسلامة الذهب والفضة من الغش. ولا تعتبر القيمة، أي لا يعتبر في قيمتها أن تبلغ دية نقد. للعموم، حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه مالك والنسائي: في النفس المؤمنة 100 من الإبل. طيب، لو طالب بأقيامها يجوز ذلك، ولهذا أقيام الإبل تتفاوت. في زمن ماضي قيمة الإبل 120,000، ثم ارتفعت صارت 100,000، وصدر قبل 4 أو 5 سنوات تغيير لقيمة الإبل 100 إلى كم؟ نحو 400,000، نحو 400,000 متوسط قيمة الإبل عند الناس في أسعارها. الأنثى ديتها نصف دية رجل من أهل ديتها، إن كانت مسلمة أو غير مسلمة، نصف المرأة لها نصف الدية. فإذا كان الحر المسلم 100، الحرة المسلمة كم؟ 50. إذا كان الحر الكافر 50، فالحرة الكافرة كم؟ 25. وجراحها، أي المرأة في جراح القطع، قطع الأطراف، أو في جراح الجروح والشجاج، تساوي جراح الرجل من أهل ديتها فيما يوجب دون ثلث الدية. فإذا بلغته أو زادت عليه صارت على النصف منه. وفي هذا أن ربيعة الرأي، ربيعة بن فروخ، ربيعة الرأي قال لسعيد بن المسيب: كم في أصبع المرأة؟ قال عشر من الإبل، قال في أسبوعين قال عشرون، قال في ثلاثة قال ثلاثون، قال في أربعة كم؟ ما يقول أربعون، فيها النصف عشرون إذا زادت على الثلث. قال في أربع قال عشرون. قلت لما؟ لما عظمت مصيبتها قل عقلها، قال هكذا السنة يا ابن أخي، هكذا السنة في دية الجراحات سواء في قطع الأطراف أو في الجروح والشجاج. قال ودية كتابي، الكتاب هو اليهودي والنصراني، حر أن يكون الكتاب حر ما هو برقيق، نصف دية مسلم، وكذلك جراحه نصف دية نصف جراحات المسلم. طيب ودية المجوسي، من المجوسي؟ عباد إيش؟ النار، ومنهم عباد الشمس. عباد النار مجوس، في الزكاة في الجزية سنينا في المجوس سنة أهل الكتاب، لكن في الديات هل نسن بسنة أهل الكتاب؟ الجواب لا، لا يتوسع في الرخصة بغير ما رخص الشارع، فالمجوسي لا يتوسع في ديته مثل دية الكتاب، بل يلحق بأصله وهم الوثنيون. قال ودية مجوسي ووثني 800 درهم إسلامي، المسلم كم درهم؟ 12,000 درهم، 800 كم؟ احسبوها، أقل من إيش؟ قطعا أقل من العشر، لكن كأنها 17. وذية رقيق قيمته، أنت عندك عبد اسمه جوهر، قام فهد وتعدى على العبد وذبحه أو صدمه، كم الدية قيمته؟ كم يسوى جوهر هذا؟ فتطالب فهد بقيمته، هي ديته، لأن العبيد يختلفون، قد يكون عبد له صنعة له قيمة فقيمته غالية، وأحيانا أغلى من قيمة 100 بعير ولا لا، وقد تسفل قيمته وتصير لا شيء. إذن دية العبد بغير بصرف النظر هل هو مسلم ولا غير مسلم، ماذا قيمته؟ وهذه قاعدة في الديات من قواعد الديات، أن دية العبد قيمته. وجرحه أي العبد إن كان مقدارا من الحر فهو مقدر منه، جرح الحر فيه الدية الفلانية، تقدر دية جرح العبد مثله لكن بعد منسوبا إلى قيمته. جرح العبد الحر في 10 من الإبل، 10 بالنسبة إلى الدية كم؟ عشرها. نأتي إلى العبد، جرحه مثل جرح الحر فيه العشر، كم قيمته؟ قيمته 100,000، إذن عشرها منسوبا إلى قيمته، أي النسبة إلى قيمته لا إلى ديته دية الحر، وإنما إلى دية العبد. وإلا أن يكون فيه مقدر من الحر كالعصعص وخردة الصلب، فما نقصه بهذه الجناية بعد البرء منها، لأن هذا أرش جبر لما فاتت به الجناية وانجبر بذلك. طيب من قطع أنف عبد أو ذكره ففيه الدية كاملة بقيمة العبد. طيب قطع إحدى الخصيتين فيها النصف، نصف قيمة ماذا؟ العبد، لا نصف قيمة ماذا؟ الحر. ودية جنين حر غرة، الغرة هو العبد، إذا ضرب أمه أو ضربت أمه فنزل الجنين ميتا ففيها غرة، الغرة عبد أو أمة. ودليله لما اختصمت المرأتان تخاصمت فضربت المرأة أختها بعمود الخيمة فضربتها حتى شجتها ونزل حملها. حكم النبي صلى الله عليه وسلم في الشجاج وحكم في الحمل بغرة. ما الغرة؟ عبد أو أمة. غرة موروثة عنها يعني الجنين، كأنه سقط حيا ثم مات، فلا حق فيها لقاتل ولا لكامل الرق بحسبه إن كان أصله رق أو أصله حر. قيمتها أي قيمة الغرة عشر دية أمة، أي أن الجنين الحر خمس من الإبل، لأن العشر عشر دية أمة، ودية جنين قن عشر قيمتها. نفرض أن الجنين لو بيع بعشرة آلاف، ديته في الحمل ألف، هي عشر قيمته. وتقدر حرة أمة أي امرأة حامل برقيق اعتقها سيدها أو استثناها أمة، يؤخذ عشر قيمتها من يوم الجناية، لأن قيمة الأمة تتفاوت بارتفاع الأسعار وانخفاضها بتوافر الإماء والرقيق وبانعدامهم. وإن جنى رقيق خطأ وعمدا لا قود فيه، أما العمد فيه القود، ويختار بين المال أو إتلاف مالا بغير إذن سيده لأنه هو الجاني، وخير سيده بين فدائه بأرش الجناية أو تسليم الرقيق لمن جنى عليه لوليها فيبيعه ولي الجناية فيبيعه أو يملكه. هذا يرجع إلى هذا العبد في جنايته. نعم. وكما أخبرتكم قبل ذلك في أحكام الرقيق تصورها يضعف، لأن الرقيق غير موجود، يضعف في المواريث، يضعف في الديات، يضعف في الأروش، في عموم الأروش يضعف تصور ذلك. لماذا؟ لقلة تطبيقها. ولهذا حتى لو صورناها لكم بالمثال قد يتصور المثال الأول لكن يضعف المثال الثاني، يضعف التصور في ذلك. نعم. دية الأعضاء ومنافعها أظنها طويلة، نرجئها إلى الدرس القادم. والقاعدة في دية الأعضاء والمنافع كما سبق أخبرتكم، خنبلغ الآن، القاعدة في دية الأعضاء وفي منافعها كما سبق: ما كان في الإنسان منه شيء واحد فالدية فيه في العضو واحد دية كاملة، وفي المنفعة دية كاملة. مثاله: إنسان تعدى على إنسان حتى قطع لسانه، كم في الإنسان من لسان؟ بس واحد. وهل هدر هذا كله على لسان واحد؟ نعم، الإنسان فيه لسان واحد، ففي اللسان دية كاملة. طيب، تعدى إنسان على آخر فضربه على لسانه حتى عجز عن النطق، ذهبت منفعة اللسان. مش منفعة اللسان؟ النطق، ففيها دية كاملة. وما في الإنسان اثنان فالدية منصفة. مثل إيش الاثنان؟ عينان، أذنان، ها، يدان، رجلان، خصيتان، فالدية فيها في العضو وفي المنفعة منصفة. إن ضربه ففقأ عينه ففيها نصف دية، إن ضربه على عينه فبقيت العين لكن ذهب بصرها ففيها نصف دية. طيب، ما في الإنسان ثلاثة فالدية فيها مثلثة. وش اللي في الإنسان ثلاثة؟ الأنف، أعلاه وأوسطه وأرنبته، إذا قطع أنفه كله ففيها دية، فإذا ضربه على أنفه ضربة ذهب معه الشم، ذهبت المنفعة ففيها الدية. ما في الإنسان أربعا فالدية فيها مربعة، وليس في الإنسان أربع إلا شيء واحد، ما هي؟ الرموش، كل عين فيها رمشين فالدية فيها مربعة. طيب، ما في الإنسان مخمس؟ لا يوجد هذا، لا، الأصابع كل أصبع فيها إيش؟ فيها عشر من الإبل، فالأصابع في اليد الواحدة نصف دية. الإصبع فيها 10 من الإبل، والسن فيها 5 من الإبل، الشفة العليا فيها ثلث الدية، والسفلى فيها الثلثان، لأن في الشفة السفلى أعظم منفعة من الشفة العليا. هذه قاعدة في ما يتعلق بدية الأعضاء ودية منافع الأعضاء، وهي قاعدة إذا تصورها طالب العلم اتضحت عنده، إلا في مسائل القصاص ينظر فيها كم قطع من إصبعه، قطعه كله أو نصفه أو بعضه، والقصاص بحسب ذلك. والآن القصاص في الأعضاء سهل، يرجع فيه إلى الهيئات الطبية الشرعية المعتبرة. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بعد الصلاة ترمى في شيء.